يستهيب بالمسلمين بعد ان فرض عليهم القتال ان يقوموا بهذه الفريضة وان يلتزموا بها، لان في قيامهم بهذه الفريضة حق القيام وتأديتهم لفريضة القتال حق الاداء صيانة لعقيدتهم وصيانة لأعراضهم وصيانة لأنفسهم وصيانة لأوطانهم. والله سبحانه وتعالى عندما يفرض فرضا يكون هذا الفرض فيه خير ونفع لمن فرض عليهم هذا الفرض. الله هو العليم وغيره لا يعرف شيئا. كتب عليكم القتال فقوموا بهذه الفريضة وأدوها. وتحدثنا في الأسبوع الماضي أن بعض المشككين يقولون لماذا القتال؟ الناس يعيشون في سلام، الحضارة والحمد لله تتقدم، البشرية والحمد لله تتعاون وتتآزر، فلماذا في كل وقت وحين تثيرون هذه الصورة المخيفة؟ قتل وسفك دماء، القتال كده. نقول وبالله التوفيق، الذي فرض القتال هو الله، وهو اعلم بخلقه. والذين يشككون نقول لهم الجهاد ماض الى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. يعني لو فرضنا ان الانسانية والبشرية كلها اصبحت في وئام وفي سلام، نقول لهم ايضا اعلموا انكم في جهاد الى يوم القيامة للمسلمين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك، قال الجهاد ماض الى يوم القيامة لا يفصله جور جائر ولا عدل عادل. ومثال واضح سهل، لو ان كل المسلمين اصبحوا اغنياء ولم يوجد بينهم فقير، هل تسقط عن المسلمين الزكاة؟ تسقط الزكاة عن المسلمين؟ اجيبوا، هل لو ان كل المسلمين في كل بقاع الارض اصبحوا اغنياء والله يدر عليهم اموالا من الزروع والثمار والذهب والفضة والنقدين، ونقول ليس هناك فقير، اذا تسقط الزكاة؟ هل تسقط الزكاة عنا؟ لا تسقط. وكذلك الجهاد فريضة ماضية الى يوم القيامة، لماذا؟ لصيانة اعراض المسلمين. 400,000 لاجئ من المسلمين في كوسوفا غير معروفين انتهكت اعراضهم واستبيحت دماؤهم وطؤطئت رقابهم وذلوا لاعداء الله من الصرب، فهل يظل المسلمون هكذا صامتين ساكتين على هذا البلاء، ام لابد ان يهبوا لنجدة اخوانهم ولرفع البلاء والشقاء والعناء عن ديارهم وعن رقابهم التي استبيحت واعراضهم التي استبيحت واستذلت لاولئك العلوج من الكفرة؟ كنا في يوم من الايام كراما اعزة لرفعنا لراية الإسلام وتمسكنا بوحدة المسلمين. فإذا ما أسيء إلى واحد في بقعة من البقاع من كافر أو معتد أو غاشم أو فاجر أو لئيم كان ولي أمر المسلمين يقول لمن هو قريب من هذا المعتدي جرد السيف لرفع هذا العناء عن إخوانك المسلمين القريبين منك. أما والآن فقد أصبحت أهواؤنا شيعا وتمزقت ديار المسلمين وفرقنا المستعمر الكافر الأثيم لأغراضه. أصبحنا نقول هذا من بلد كذا وهذا من منطقة كذا، وأصبح كل واحد ينظر إلى ذاته فقط، والنظرة إلى الذات مربية ومهلكة لأنها أنانية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هو الذي يحيينا؟ تفسير ايه هو ايه؟ ما هو الذي يحيينا؟ الجهاد الذي اعزنا الله به وفرضه علينا، والاسلام الذي اكرمنا الله به وجعلنا جنودا من جنوده، والقرآن الذي اكرمنا الله بتنزيله علينا ليظل باقيا يردد هذه النداءات للأمة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جاوز الظالمون المدى في كل مكان، سفكوا دماء الأبرياء في الأقصى وفي فلسطين. قضية الشرق الأوسط اللي تغيرت، كانت قضية فلسطين ثم استمرت على موائد تنتقل من مائدة إلى مائدة إلى أن تغير اسمها وأصبحت قضية الشرق الأوسط. ما قضية الأقصى؟ قتلوا المسلمين وبقروا بطون الحوامل وسفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات والأعراض ويفعلون ما يفعلون. أرأيتم إلى هدم البيوت على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وإخراج المسلمين الذين بنوا هذه الديار من عرق جبينهم، إخراجهم من ديارهم التي بنوها وتهدم، وتلطم الأم ويبكي الأولاد الصغار، ويقف الرجل الأب حائرا لا يدري ماذا يفعل. إنها حوادث تترى، والتاريخ مليء بالأمور الحوامل. والله حوامل، حوامل لا يستطيع أن يحملها إلا أولئك الذين قالوا بصدق الله ربنا والإسلام العظيم ديننا والقرآن الكريم دستورنا ومحمد صلوات الله وسلامه عليه نبينا، والقبلة والكعبة هي متجاهنا، والإسلام العظيم هو الذي يؤلف بين قلوبنا ويوحد بين صفوفنا، والجهاد في سبيل الله هو الغاية التي ينبغي أن يعيش لها المسلمون حتى يصلوا إلى الغاية الكبرى وهي الجنة. ميعوا فينا كل هذه الشعارات وزيفوها، وقالوا لنا أولئك الذين يرفعون هذه الشعارات أصوليون، إرهابيون، متطرفون. وأنا أشعر بأسى وحزن عندما أقرأ في تاريخ الجزائر المسلمة، بلد المليون ونصف شهيد، بقرأ كده بتصفح المآسي بتاعت الأمة الإسلامية، وإذا بمقبرة هناك تسمى مقبرة الشهداء، يزورها أحد العلماء الذين سجلوا هذا، وهو الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، يقول: أنا أزور مقبرة الشهداء. قال لي زميلي من الجزائريين الكرماء الأفاضل: هذه مقبرة، كان هذا أخدود، أخدود، وهم يشقون هذا الأخدود وجدوا 1000 قتيل مكبلون بالسلاسل، 1000 قتيل، 1000 شهيد، مقابر جماعية في الجزائر، ومقابر جماعية في البوسنة والهرسك، ومقابر جماعية في كوسوفا، ومقابر جماعية سوف تأكل الأخضر واليابس عندما نسكت على هذه المآسي. أقرأ هذا وأقول: يا لله للمسلمين، أين الوحدة؟ أين الألفة؟ أين الذين يئنون لآلام إخوانهم؟ اللهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، فامنن علينا براع أنت ترضاه، راع يعيد إلى الإسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله ترعاه. أهواء، أصبحت أهواء، كل واحد في وادي. تمكن منا الذئاب، وعاث في أرضنا الكلاب، وفي كل يوم مأساة. أعلمتم إلى هذه الانتخابات في تركيا؟ واستمعتم من خلال أجهزة الإعلام أن الذين انتصروا هم أولئك العلمانيون وانهزم الإسلام؟ وأنا أسمع هذا أقول: يا لله للمسلمين، أين السلطان عبد الحميد الذي قال لليهود عندما قدموا يساومونه على أن يعطوه أموالا خاصة به، وأن يمدوه بمال لكي يدعموا الدولة أو الخلافة التركية الإسلامية، الخلافة الإسلامية، لكي يدعموها حتى تنهض من كبوتها؟ يقول لهم: في مقابل ماذا تعطونني مالا خاصا بي ثم تدعمون هذه الخلافة؟ يقولون له 3 من اليهود، يقولون له: من أجل أن تعطينا قطعة في أرض فلسطين. قال للذي أدخله عليهم: أتعلم أن هؤلاء الخنازير كانوا قادمين من أجل هذا الأمر وتدخلهم عليه؟ ثم أخرجهم من عنده مطرودين. هؤلاء هم الذين قيل عنهم إنهم كانوا خلفاء ضعفاء، وزيف التاريخ مواقفهم، وأولئك المزيفون والمزورون يقولون: لقد انتصرت العلمانية وانهزم الإسلام، الإسلام ليس له دور. أقول: يا لله للمسلمين، أرض الخلافة في بغداد توجه إليها الضربات ليلا ونهارا منذ سنوات، ويجسم على قلبها ظالم غاشم يستعبد ويستبد ويثيم قومه سوء العذاب. وانا اقرأ في التاريخ يوم ان كانت بغداد عاصمة الخلافة، ويوم ان كان التاريخ الذهبي عصرا لهذه الخلافة، عندما مر السحاب على بغداد، مرت السحابة على بغداد، والرشيد هو أمير المؤمنين هارون الرشيد، نظر إليها وقال لها: شرقي أو غربي، فأينما نزلت فسوف يأتيني خراجك. كانت الدولة التي لا تغرب عنها الشمس يوم أن كانت ترفع راية الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والقرآن منهاجنا والجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا. عندما كانوا يرفعون هذه الراية ما استطاع عدو غاشم أن ينال منهم منالا. أرسل هارون إلى ذلك المغرور نقفور عندما تولى امرة الروم بعد امرأة كانت قبله تعطي الجزية لهارون، فلما تولى وظن انه رجل اشمخر بانفه وارسل الى هارون يقول له اردد الجزية التي كنت تحصلها من المرأة الضعيفة التي كانت قبلي، وظن انه رجل وسيرعب بذلك خليفة المسلمين هارون الرشيد الذي زيف المزورون والمزيفون تاريخه ايضا. فارسل اليه هارون بعد ان قرأ، ارسل اليه هذه العبارة من هارون امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم: اما بعد ما ترى يا ما لا ما تسمع يا ابن الكافرة والسلام. وكون له جيش قوام 325,000 مقاتل، اخره كان في ارض الخلافة واوله كان على حدود ارض الروم. ايها الاخوة المسلمون، اين الرشيد وقد طاف الغمام به؟ فحين جاوز بغدادا تحداه، قال له امشي زي ما انت عايز، الغمام امشي زي ما انت عايز، فسوف يأتيني خراجك. اسمعوا الاية: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. حدث قبل غزوة بدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل سرية تسمى سرية عبد الله بن جحش، وكتب وكانت مكونة من 8 اشخاص واميرهم عبد الله بن جحش. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ هذا الكتاب ولا تفض هذا الكتاب، الكتاب اللي انا كتبته ده، انت وزملائك لا تفض هذا الخطاب الا بعد مسيرة ليلتين، بعد ما تمشي ليلتين فض الكتاب ثم اقرأه. فبعد ليلتين كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الكتاب، واذا فيه: اما بعد فاني اطلب منك ان تتوجه الى بطن نخلة، مكان بين مكة والطائف في مكة، واذهب اليها وترصد لي قريشا وتعلم لي من اخبارهم، هات لي اخبارهم بس. وعندما تقرأ الكتاب اعرضه على زملائك 8، الذي يريد منهم ان يرجع يرجع، ولا تجبر احدا ان يمضي معك، يعني لو كلهم رجعوا هو لازم يمشي. واذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه يقرأ الكتاب ثم يقول لهم: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان شئتم ان ترجعوا فارجعوا، اما انا فماض لطريقي واحب ان انال الشهادة في سبيل الله عز وجل. واذا بهم جميعا ميولهم كميوله، لان الاختيار اختيار موفق، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم من يختار. كلهم جميعا قالوا: نمضي كما تمضي انت. وفي الطريق حدث ان ضل بعيران لسعد بن ابي وقاص، وكان من ضمن السرية مش امير بقى، سعد بن ابي وقاص هذا خال النبي عليه الصلاة والسلام، ويأمر عليه مين؟ عبد الله بن جحش. ما يقولش ده خالي وانا لازم احطه في المكان، لا، عبد سعد بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان ضل بعيراهما ضلوا هربوا منهم، فتأخروا يبحثوا عن البعيرين، واذا بعبد الله بن جحش والستة يمرون حتى وصلوا الى المكان، واذا بقافلة بقيادة عمرو بن الحضرمي ومعه أربعة عير لقريش هتمر من المكان، فأطلق عليهم أحد الستة، أطلق على عمرو بن الحضرمي اللي هو رئيس القافلة رئيس التجارة، أطلق عليه سهما فقتله، وكان اسمه واقد ابن عبد الله، واقد ابن عبد الله. فأخذ عبد الله بن جحش والذين معه العير، وأخذوا أسيرين وفر ثالث، هم كانوا أربعة اللي هم اللي يحرسون العير قريش، كانوا أربعة، قتلوا واحد وأخذوا أسيرين وفر الثالث، رجع إلى مكة، وعادت هذه السرية بإيه؟ بالعير بالتجارة إلى المدينة المنورة سالمة غانمة. وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ده قبل إيه؟ قبل بدر، لأن موقعة بدر كانت في 17 رمضان في العام الثاني للهجرة، ودي كانت في آخر جمادى الآخرة، في آخر جمادى الآخرة، يعني جمادى الآخرة وبعدين رجب وشعبان، قبل غزوة بدر بشهرين. ولما قتلوا عمرو بن الحضرمي هذا كانوا في آخر، يظنون أنهم في آخر جمادى الآخرة، وشهر جمادى ليس من الأشهر الحرم، وإذا بهم كانوا في أول يوم من رجب، ورجب من الأشهر الحرم الذي تعظمه قريش وتعظمه العرب ويعظمه المسلمون. فلما حصل القتال في هذا الوقت رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لعبد الله بن جحش ما أمرتكم بقتال، وإنما قلت لك ترصد لي قريشا وتعلم لي من أخبارهم، أتقتلهم في الأشهر الحرم؟ وأشيع أن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه يستحلون القتال في الأشهر الحرم. وقالت يهود في المدينة المنورة بأسلوب الصبيان الصغار، قالوا عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله، عمرو يعني عمرة الحرب، والحضرمي حضرة الحرب، وواقد يعني أوقد أصبحت الحرب موقدة، طلعوا إيه يعني تشاؤم منها وأشاعوا هذا. وإذا بالصحابة الأجلاء بقيادة عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه سقط في يدهم. ما الذي حدث؟ والله يا رسول الله كنا نظن أنه آخر يوم من جمادى الآخرة، وما كنا نظن أنه أول رجب، احنا ما كنا نظن ذلك، وكثير يخطئ في هذا. وإذا بالقرآن ينزل ينصف هؤلاء الذين كانوا مخطئين، وبيقول للرسول عليه الصلاة والسلام هم بيشنعوا عليكم بيقولوا القتال في الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، كفر بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذا أنتم بتشنعوا علينا بالأشهر الحرم، طب واللي صدوا عن المسجد الحرام، واللي صدوا الناس عن الإسلام، واللي كفروا بالله رب الإسلام، ده أشد وأشنع. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن الذي هو أكبر من ذلك صد عن سبيل الله، صد المسلمين عن سبيل الله، وكفروا بالله والمسجد الحرام، لم يعرفوا للمسجد الحرام حرمة والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه، إحنا أخرجونا من المسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم. ده اللي إحنا بنقوله في القرآن أهو، ده من إيه؟ من السنة الثانية للهجرة نزلت هذه الآيات، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. من 1418 سنة نزلت هذه الآيات، وستظل هذه الآيات تعمل عملها حتى ينصح المسلمون ويفيقوا من نومهم ويستيقظوا من نومهم ويفيقوا من غفلتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ينزل الإنصاف: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، شوف الإنصاف بتاع ربنا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مآسي كثيرة، ما المخرج من هذا المأزق؟ العودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، عمره ما هيمر، عمر الطائر عمره ما يطير، الجناحين بتوعه ايه؟ قرآن وسنة. قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم امرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. ايها الاخوة المسلمون، هذان هما اللذان رفع رؤوس المسلمين اولا، واوجد للمسلمين قيمة ومكانة امام العالم، حتى نرى من مقولة خليفة المسلمين الثاني عمر رضي الله عنه وارضاه: نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره اذلنا الله. طلبنا العزة من غيرنا ومددنا ايدينا لاعدائنا، ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بد. من نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته بد. صادقنا الذين هم يتآمرون علينا، وظننا ان تلويحهم بهذه الصور التي يلوحون بها: اتبعونا نحن ندفع عنكم كل بلاء، نحن نرد عنكم كل عناء، نحن ننجيكم من كل شقاء، اتبعوا سبيلنا واسمعوا القرآن. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. من يصون هذه الاعراض وهذه الدماء التي اريقت؟ من يرد هؤلاء الذين اخرجوا من ديارهم؟ اهي الامم المتحدة؟ اهو مجلس الامن؟ هل هؤلاء سيعودون مرة اخرى الى الاستقرار؟ في ظل من يستقرون؟ لا استقرار ولا اطمئنان ولا امن ولا حياة الا في ظل هذا الاسلام الذي اكرمنا الله به. ايها الاخوة المسلمون، عيشوا في ظل الاسلام وتنسموا عبقه، واستنشقوا اريجه، وتظللوا بظلال الاسلام. فالحياة في ظلال الاسلام نعمة لا يعرفها الا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. ان للاسلام حلاوة وان له لطلاوة، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. قلنا في الاسبوع الماضي ان لاخواننا علينا حقوقا ان ندعو الله لهم ان يمدهم بعون من عنده على مأساتهم، وان ندعمهم باموالنا وان ندعمهم بالكلمة وان نطرد كل من يساندهم من ديار المسلمين ونقاطع كل بضائعهم وتجاراتهم. قلنا ذلك لانكم اذا فعلت لاننا اذا فعلنا هذا نكون قد وقفنا وانصفنا اولئك المستضعفين، وقفنا بجانبهم. وما من مسلم ينصر مسلما في موقف يستحق فيه النصر الا نصره الله عز وجل يوم القيامة، وما من مسلم يخذل مسلما في موقف يستحق ان ينصر فيه الا خذله الله عز وجل يوم القيامة. اللهم لا تخذلنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضاه. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اعد الينا الاسلام غضا طريا كما كان على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك، واجعلنا جنودا عاملين تحت رايته يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان توفق رئيس هذه البلاد وان تحفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم وفقه للعمل بهدي كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله عاملا لخدمة الاسلام والمسلمين، وايده بتأييدك، وارض عنه برضاك، وعافه في دينه ودنياه. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تؤيده بتأييدك، انك نعم المولى ونعم النصير. وايد كل راع للمسلمين يعمل لخدمة الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين غير ذلك فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاة.